بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن المفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في كتاب الصلاة في باب الجمع بين الصلاتين، قال رحمه الله: فصل. وإن جمع وقت الثانية اشترطت نية الجمع قبل أن يبقى من وقت الأولى بقدرها لفوت فائدة الجمع، وهي التخفيف بالمقارنة بينهما، قاله صاحب المحرر وغيره. وذكر الأكثر ما لم يضق عن فعلها لتحريم التأخير إذن وفاقا للشافعي، وقيل أو قدر تكبيرة أو ركعة، ووجود العذر إلى وقت الثانية، والترتيب خلافا للشافعي لأن عليهما أمارة وهي اجتماع الجماعة، ولأن الثانية تبع للأولة، فما لم يوجد المتبوع لا يثبت حكم التبع، ولأنها إنما يجوز فعلها بصلاة الأولى فقد صلاها قبل وقتها فلا يصح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله فيما تقدم شروط الجمع بين الصلاتين، وذلك أن الجمع بين الصلاتين إما أن يكون جمع تقديم وإما أن يكون جمع تأخير. فإن كان الجمع جمع تقديم فإنه يشترط 3-4 شروط. الشرط الأول: نية الجمع عند الإحرام، نية الجمع عند الإحرام، بحيث أنه ينوي الجمع، وذلك لأن الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، فلا بد أن تكون نية الجمع والضم أن تكون مشتملة على جميع أجزاء الصلاة. والقول باشتراط نية الجمع مبني على اشتراط نية القصر للمسافر، وقد سبق لنا أن ذلك على القول الراجح ليس شرطاً، وعلى هذا فيجوز الجمع ولو بعد فراغه من الأولى وإحرامه بالثانية. فلو أنه صلى المغرب مثلاً ثم بعد أن فرغ من المغرب بدا له أن يجمع لوجود سبب الجمع فله الجمع. الشرط الثاني: الموالاة بين المجموعتين، وذلك بأن لا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، وقيل يرجع إلى العرف في الموالاة. ووجه ذلك، وجه اشتراط الموالاة، قالوا لأن الجمع هو الضم والمتابعة، الجمع هو الضم والمتابعة، ومع التفريق لا جمع. هذا المذهب. والقول الثاني: أن الموالاة لا تشترط، وقالوا إن معنى الجمع هو ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت الأخرى، فالجمع ضم وقت الثانية للأولى أو ضم وقت الأولى للثانية، بحيث يكون الوقتان وقتاً واحداً، فالضم للوقت وليس المراد ضم الفعل، ليس المراد ضم الفعل، ولكن الاحتياط هو الموالاة. هذان شرطان. الشرط الثالث من شروط الجمع في جمع التقديم: أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاتين وعند سلامه من الأولى، أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الأولى وسلامه منها وعند افتتاح الثانية. ووجه ذلك أن افتتاح الأولى هو محل النية، افتتاح الأولى هو محل النية، وسبق أن النية على المذهب شرط، لكن إذا قلنا بأن النية لا تشترط جاز الجمع ولو لم يوجد العذر إلا بعد سلامه من الأولى. فلو فرض أن جماعة صلوا المغرب، مسجد جماعة صلوا المغرب ولم يكن ثمة مطر، وبعد أن سلموا من صلاة المغرب نزل مطر، يبيح الجمع فحينئذ يجوز الجمع. والشرط الرابع وهو شرط عام، الترتيب بين المجموعتين بأن يبدأ بالأولى ثم الثانية. وأما إذا جمع جمع تأخير، إذا جمع جمع تأخير فيشترط شرطان. الشرط الأول نية الجمع في وقت الأولى، نية الجمع في وقت الأولى. ووجه ذلك أنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر إلا بنية الجمع. فإذا دخل عليه وقت الأولى مثلا ينوي أنه سيجمع في وقت الثانية، فلا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر إلا بنية الجمع ما لم يضق الوقت عن فعلها في الأولى. فإذا ضاق الوقت لم يصح الجمع. فمثلا إنسان دخل عليه وقت الصلاة وأخر الصلاة من غير عذر حتى ضاق الوقت، لما ضاق الوقت قال أنوي الجمع، ففي هذه الحال لا يصح. ووجهه أن تأخير الصلاة عن وقتها محرم والجمع رخصة، والرخص لا تستباح بالمعاصي والمحرمات. وعلى هذا فإذا ضاق عليه الوقت وجب أن يصلي في الوقت ما أدرك منه ويتوب إلى الله عز وجل. فهمتم؟ إذن وقت الأولى، أي نعم وقت الأولى. إذن من شروط الجمع نية الجمع، من شروط جمع التأخير نية الجمع في وقت الأولى، بحيث أنه إذا دخل عليه وقت الأولى ينوي الجمع أنه سيؤخر الأولى ويصليها في وقت الثانية. ووجه ذلك أنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها بغير عذر إلا بنية الجمع، ولكن هذا مقيد بما إذا لم يضق الوقت. فإذا ضاق الوقت كإنسان مثلا تهاون وتأخر في الصلاة حتى ضاق وقتها، لما ضاق الوقت ولم يبق إلا مقدار يسير قال أنوي الجمع، نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ووجه ذلك أن تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر شرعي محرم، والجمع بين الصلاتين رخصة، والرخص لا تناط ولا تستباح بالمعاصي. لكن هنا لو فرض أنه دخل عليه وقت الأولى، دخل عليه وقت الصلاة الأولى كوقت الظهر مثلا، ونوى أن يجمع جمع تأخير، مسافر لما أذن الظهر وهو في الطريق نوى أن يجمع جمع تأخير، وبعد مدة بدا له أن يجمع جمع تقديم، فله ذلك، فله ذلك. المهم أنه لا يدخل عليه الوقت ويطلق النية. الشرط الثاني من شروط جمع التأخير استمرار العذر إلى وقت الثانية، أن يستمر العذر إلى وقت الثانية. فلو أن مسافرا دخل عليه وقت الصلاة، دخل عليه مثلا وقت صلاة الظهر وهو في السفر، فنوى أن يجمع جمع تأخير، ثم إنه وصل إلى البلد في وقت الأولى، فحينئذ ينقطع عنه حكم السفر ويجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها لزوال العذر، اللهم إلا أن يكون عليه مشقة بانتظار دخول وقت الثانية فله الجمع للمشقة لا للسفر، أو أن يكون منشغلا مثلا لا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها فينوي جمع التأخير، فهذا عذر يجوز فيه التأخير، لكن الجمع هنا للمشقة وليس للسفر. ولا تشترط الموالاة في جمع التأخير، جمع التأخير لا تشترط فيه الموالاة على المذهب. السبب قالوا لأنه متى صلى الأولى، متى صلى الأولى فالثانية في وقتها بكل حال، فلا يخرجه تأخيرها عن كونها في وقتها، لا يخرجها تأخيرها عن كونها في وقتها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال رحمه الله: وجود العذر إلى وقت الثانية، والترتيب خلاف للشافعي لأن عليهما أمارة وهي اجتماع الجماعة، ولأن الثانية تبع للأولى. والترتيب شرط أصلا من شروط الصلاة، من شروط الصلاة الترتيب بينها، فيرتب بأن يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. لكن الترتيب يسقط في مسائل، منها النسيان، ومنها خوف أو خشية خروج وقت اختيار الحاضرة، ومنها أيضا أن يدخل المسجد فيجد أنهم يصلون الصلاة الحاضرة. مثلا إنسان دخل المسجد، مسافر مثلا، دخل المسجد ووجد الإمام يصلي العصر وهو لم يصلي الظهر، فهنا هل يصلي الظهر يدخل مع الإمام بنية الظهر، أو يصلي العصر ثم يصلي الظهر؟ نقول ظاهر السنة أنه يصلي العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، وحينئذ يسقط الترتيب، فيدخل معهم بنية العصر ثم يصلي الظهر. وإن صلى الظهر ثم صلى العصر لا حرج، لكن ظاهر السنة ما تقدم. نعم. ها؟ أي خوف؟ لا، ما يسقط، يصلي، هو سيصلي. الجاهل والنسيان وخوف خروج اختيار الحاضرة وتحصيل الجماعة، كل هذه يعني ذكرنا يعني تقريبا 6 مسائل أو 7 مسائل يسقط فيها الترتيب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والترتيب خلاف للشافعي لأن عليهما أمارة وهي اجتماع الجماعة، ولأن الثانية تتبع للأولى، فما لم يوجد المتبوع لا يثبت حكم التبع، ولأنها إنما يجوز فعلها بصلاة الأولى فقد صلاها قبل وقتها فلا يصح، بخلاف الفوائت في ذلك ذكره القاضي وغيره. وقيل يسقط بنسيان وفاقا لأبي حنيفة، لأن أحدهما هنا تبع لاستقرارهما كالفوائت. نعم، وهذا القول أصح كما سبق، أن الترتيب يسقط بالنسيان. فمثلا إنسان ذكر أن عليه صلاة العصر بالأمس فصلاها، ولما فرغ من صلاتها ذكر أيضا أنه لم يصلي الظهر، لم يصلي الظهر، فهل نلزمه بأن يعيد الظهر والعصر، أو يكفي أن يصلي الظهر؟ يكفي أن يصلي الظهر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويتوجه منها تخريج يسقط مطلقا، وقيل وضيق وقت الثانية كفائتة مع مؤداه وإن كان الوقت لهما أداء. نعم، كفائتة مع مؤدات، يعني لو ذكر أن عليه فائتة وأراد أن يؤدي الصلاة، أراد أن يؤدي الصلاة، فحينئذ يقدم المؤدات ثم يصلي الفائتة. مثال ذلك إنسان مثلا أراد أن يصلي، استيقظ لأجل أن يصلي صلاة الفجر وقد تضيق الوقت، ثم لما أراد أن يصلي الفجر ذكر أنه لم يصلي العشاء بالأمس، فهل نقول يصلي العشاء ثم يصلي الفجر؟ لا، يصلي الفجر لأجل أن تقع في وقتها. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقيل والموالاة فيأثم بالتأخير، وقدم أبو المعالي لا ولا يقصرها لأنها قضاء، وإن تعدد إمام أو مأموم أو نواه المعذور منهما أو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما صح في الأشهر، وله الوتر قبل مغيب. نعم، قال: وإن تعدد إمام أو مأموم أو نواه، فلا يشترط في الجمع أن يكون خلف إمام واحد، فلو فرض أن شخصا مثلا دخل مسجدا ووجدهم يصلون المغرب فصلى معهم، ثم وجد جماعة يصلون، أقيمت جماعة فدخل معهم بنية أن يجمع العشاء، فهذا جائز، وسواء صلى الصلاتين في جماعة أو إحداهما في جماعة والأخرى منفردا. فلو فرض أنه صلى صلاة المغرب ثم فرغ منها ولم يجد جماعة فصلى العشاء أو جمع العشاء إلى المغرب جمع تقديم منفردا يصح؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وله الوتر قبل مغيب الشفق. نعم. وله أن يوتر، أي أن من جمع بين المغرب والعشاء فله أن جمع تقديم، فله أن يصلي الوتر ولو كان الوقت وقت المغرب، ولو كان الوقت وقت المغرب. مثال ذلك: أذن المغرب الساعة 5:30 مثلا، فجمع صلى المغرب ثم صلى العشاء ثم أوتر، فيصح الوتر. لماذا يصح؟ نقول: لدخول وقته، لأن الوتر معلق بصلاة العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. ومن هذا الكلام للمؤلف وغيره نأخذ قاعدة مفيدة، قاعدة مفيدة، وهي أن كل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها. كل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها. مثال ذلك الوتر كما تقدم. ومثال آخر: لو جمع المسافر أو إنسان لعذر بين الظهر والعصر، جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، يدخل النهي في حقه بعد أن يصلي العصر ولو كان الوقت وقت الظهر. فهمتم؟ إنسان أذن الظهر 12:00 فصلى الظهر 2 ثم صلى العصر 2 وهو مسافر، نقول الآن من حين ما فرغ من صلاة العصر يدخل النهي في حقه، فلا يجوز له أن يتنفل نفلا بلا سبب. طيب إذا قال الوقت وقت الظهر ما دخل العصر، نقول الشارع علق الحكم بماذا؟ بفعل الصلاة، فقال: لا صلاة بعد العصر، وفي رواية: لا صلاة بعد صلاة العصر. إذن هذه قاعدة: كل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها. طيب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، الحكم هنا معلق، ها معلق، لا صلاة بعد الفجر، هل الحكم معلق بدخول الوقت أو بفعل الصلاة؟ على خلاف، على خلاف. بعد بعض الروايات: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وعلى هذا فالجمع بينهما أن يقال إن النهي هنا ليس للتحريم وإنما هو لنفي المشروعية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والصلاة عرفة ومزدلفة كغيرهما، نص عليه. يعني كغيرهما في اشتراط ما تقدم من نية الجمع والموالاة وغيرها، لأنه جمع بين الصلاتين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: اختاره الأكثر وفاقا للشافعي، واختار أبو الخطاب في عباداته وشيخنا الجمع والقصر مطلقا وفاقا لمالك، والأشهر عن أحمد الجمع فقط اختاره الشيخ وفاقا لأبي حنيفة. طيب، الجمع في عرفة وفي مزدلفة، الجمع في عرفة وفي مزدلفة نقول عام لجميع الحجاج من مكي وغيره، أفهمتم؟ لأن الجمع هنا لتحصيل الجماعة، وعلته في عرفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع في عرفة، قال أهل العلم: أولا رفقا بالناس، لأنهم قد اجتمعوا عنده ليسمعوا الخطبة، فإذا تفرقوا صعب جمعهم. وسبب الثاني لأجل أن يطول الوقت للدعاء، لأجل أن يتفرغ الناس للدعاء. في مزدلفة الجمع أيضا لدفع للمشقة، لأن الناس قد دفعوا من عرفة وعليهم مشقة، فلو طلب منهم أن يصلي كل إنسان كل صلاة في وقتها ربما يكون هناك مشقة. أما القصر فالقصر في عرفة وفي مزدلفة خاص بمن يباح له القصر، أي بمن كان مسافرا، وأما أهل مكة فلا يقصرون، لأن خروجهم إلى عرفة وإلى مزدلفة لا يعد سفرا. وليست العلة، انتبه، ليست العلة في الجمع في مزدلفة وفي غيرها في المشاعر، ليست العلة هي النسك كما قاله بعضهم، لأننا لو قلنا إن العلة هي النسك لجاز للمكي أن يجمع في بيته إذا أحرم، لجاز للمكي أن يجمع في بيته إذا أحرم. فمثلا لو أن شخصا من أهل مكة أحرم في يوم عرفة بعد الظهر قال لبيك حجا وهو في بيته، هل يجوز أن يجمع وهو في البيت؟ إذا قلنا العلة النسك ها يجمع، لكن العلة ليست هي النسك. العلة بالنسبة للقصر هو السفر، وبالنسبة للجمع هو تحصيل الجماعة. نعم نعم أي نعم، إذا جاءوا نعم، لأن هذا يعتبر سفر بالنسبة لهم، لأن سيمكثون أياما. نعم، يعني ذهاب أهل الجدة، يعني ذهابهم ورجوعهم في يوم هذا لا يعد سفرا، يعني مثل واحد من جدة سيذهب إلى مكة مثلا يصلي المغرب والعشاء ويرجع، هذا لا يعتبر سفرا، لكن لو أنه ذهب إلى مكة ليمكث أياما فيعتبر سفر، يعتبر سفرا. نعم لا، هذا قاله في المسجد الحرام. لا لكن في عرفة ومزدلفة يجب تحصل الجمع. في السابق في حجة النبي صلى الله عليه وسلم جمع وقصر معه من كل الحجاج، لأن خروج المكي في ذلك الزمن إلى عرفة يعتبر سفرا، لكن في وقتنا الحاضر ما يعتبر سفر، ولا أحد يمكن يقول سفر، لأنك لو أجزت، يعني دائما القول له لوازم، لو أجزت الآن لأهل مكة أن يقصروا في عرفة واضح؟ لازم من ذلك أن تبيح القصر لطلبة الجامعة أم القرى، ها؟ مع أنها أبعد من عرفة، ولا أحد يقول إن طلاب الجامعة الذين يدرسون في مكة أنهم إذا ذهبوا إلى الجامعة وأدركتهم صلاة الظهر يقصرون. فالقول دائما القول الذي يتناقض ضعيف، من علامات ضعف القول تناقضه، فأنت إذا قلت العلة هي السفر انتهى الموضوع. نعم أحسن الله. لا، حتى النسك يرد عليه أنه يجوز للمكي أن يقصر في مكة، أن يقصر في مكة من أجل النسك، وهذا غير صحيح. وبعضهم يقول جمع هكذا بس سنة، يعني ما يعلم بعلة، يقول يعني يجوز يقصر الحاج في عرفة لأن النبي قصر، يعني فيعتبرونه أنه من شعار النسك، لا أنهم يبيحون الجمع يبيحون القصر في عرفة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والامتناع القصر للمكي. قال أحمد: نعم، الامتناع القصر للمكي يعني على المذهب، لماذا؟ لأن ذهاب أهل مكة إلى عرفة لا يبلغ مسافة القصر، ليست 4 برد، يعني 80 كيلو. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال أحمد: ليس ينبغي أن يولى أحد منهم الموسم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم من المدينة. وقال عطاء: من السنة ألا يولى أحد منهم. طيب، قال أحمد: ليس ينبغي، أي لا ينبغي أن يولى أحد منهم الموسم، يعني يتولى الصلاة بالمسلمين في عرفة في مزدلفة في منى، لأنه إذا تولى أحد من المكة أتم الصلاة، وحينئذ ألزم من يصلون خلفه بالإتمام. هذه هي العلة التي ذكرها رحمه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. تجوز وفاقا في قتال مباح وفاقا ولو حضرا وفاقا مع خوف هجم العدو، فإن كان في جهة القبلة لم يخف بعضهم ولم يخافوا كمينا صلى بهم صلاة. طيب، ثم قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. صلاة الخوف من الأعذار التي تختلف بها الصلاة، وذلك أن الأعذار التي تختلف بها الصلاة كمية أو كيفية ثلاثة: المرض والسفر والخوف. فالمرض يغير هيئة الصلاة كيفية، لأن المريض بدلاً من القيام يصلي قاعداً فتغيرت الكيفية، والسفر يغير هيئة الصلاة كمية فيصلي الرباعية ركعتين، والخوف يغير هيئة الصلاة كيفية وكمية إذا كان في السفر. الخوف يغير هيئة الصلاة كيفية، وهذا عام في السفر والحضر، ويغيرها كمية إذا كان في السفر. وقالوا رحمه الله: باب صلاة الخوف. الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار صفته، باعتبار صفته، وذلك لأن الأصل وهو الصلوات الخمس مشروعة ولو بلا خوف. فالذي تغير هو ماذا؟ الذي تغير هو الصفة. واعلم أن إضافة الشيء إلى سببه قد تكون باعتبار أصله، وقد تكون باعتبار صفته، وقد تكون باعتبارهما معا. إضافة الشيء إلى سببه قد تكون باعتبار أصله، كتحية المسجد، فدخول المسجد سبب لأصل الصلاة لا لوصفها، لأن صفة تحية المسجد لم تخرج عن صفة بقية الصلوات. وقد يكون باعتبار صفته، يعني أنه باعتبار الصفة كصلاة الخوف، لأن كونها، أعني صلاة الخوف على هذه الصفة المعينة، كونه على هذه الصفة المعينة سببه ماذا؟ الخوف. لكن أصل مشروعية الصلوات من فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء ليس سببه الخوف، فالذي تغير هنا الصفة. وقد تكون الإضافة، إضافة الشيء لسببه باعتبارهما معا، يعني باعتبار الأصل والصفة، كصلاة الكسوف، لأن سبب مشروعيتها هو الكسوف أو الخسوف، ولها صفة خاصة تتميز بها عن بقية الصلوات. وقوله رحمه الله: الخوف، الخوف ضد الأمن. والمراد بصلاة الخوف، المراد بها كيفية أداء الصلاة حال الخوف من العدو، لا أن هناك صلاة جديدة تشرع بسبب الخوف. واضح؟ إذن صلاة الخوف ليست صلاة مستقلة تفعل إذا خفنا من العدو، لا، المراد بصلاة الخوف كيفية أداء الصلاة، أي الصلوات الخمس، حال الخوف من العدو، وليس المراد أن هناك صلاة تشرع عند الخوف. وقد أنزل الله تعالى مشروعية صلاة الخوف في السنة السادسة من الهجرة، وأول غزوة صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف هي غزوة ذات الرقاع عند بعضهم، ولكن الأصح أن أول غزوة صلاها هي غزوة عسفان، وكانت قبل خيبر، وأما غزوة ذات الرقاع فكانت بعد خيبر، فكانت بعد خيبر. وصلاة الخوف مشروعيتها فيه فوائد عظيمة، منها أولاً تخفيف من الله عز وجل على عباده ورحمة بهم، حيث لم يطلب منهم أن يؤدوا الصلاة على الصفة المشروعة المعروفة في حال الخوف، فعذرهم ورحمهم وخفف عنهم. وثانياً من فوائدها تحصيل مصلحة الصلاة في وقتها، بحيث أنها لا تؤخر عن الوقت. وفائدة ثالثة أخذ الحذر من العدو، بحيث أنه يفوت أو تفوت الفرصة عليه بالتحرز منه بكل وسيلة حتى لا يتمكنوا من نيل مرادهم من المسلمين. ولهذا قال الله عز وجل: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وتأمل في صلاة الخوف، في أولها قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ولم يقل أسلحتهم فقط، قال العلماء: لأنه ربما علم بهم العدو، شاهدهم يصلون وعلم بهم، فوجب أخذ الحذر. أيضا من فوائدها ومصالحها بيان عظم الجهاد في سبيل الله وبيان أهميته، وأنه سومح لأجله الإخلال بكثير من أركان الصلاة وشروطها، كاستدبار القبلة وترك الركوع والسجود والقعود ونحو ذلك. هذه ومنها أيضا من فوائدها بيان أهمية صلاة الجماعة، بيان أهمية صلاة الجماعة. فإذا كانت صلاة الجماعة لم تسقط بل أوجبها الله عز وجل في حال الخوف، ففي حال الأمن من باب أولى. وقد اتفق أهل العلم رحمهم الله في صلاة الخوف على أمرين: الأمر الأول أنه يجوز لقائد الجيش ومن معه أن يصلوها بإمامين، كل طائفة بإمام. اتفق العلماء رحمهم الله على أنه يجوز للجيش أن يصلوا صلاة الخوف بإمامين، بحيث أن تصلي طائفة وتصلي طائفة، بل بأكثر من إمام حسب المصلحة. هذا متفق عليه، ولا سيما مع كثرة الجيش ومع تفرقهم. الأمر الثاني مما اتفق عليه العلماء أنه إذا اشتد الخوف وتعذرت الجماعة فإنهم يصلونها فرادا في خنادقهم وأماكنهم. فإذا قدر أن الجنود أو الجيش في خنادق لا يستطيع كل واحد أن يبرح مكانه، فحينئذ يصلون ماذا؟ الصلاة، يصلي كل واحد منهم منفردا. وأما صلاتها جماعة بإمام واحد فتجوز بكل صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل صفة صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة الخوف فإنه يجوز أن تصلى بها وتفعل. وقد جاءت الأحاديث والأخبار أنها ستة عشر نوعا يعني صفة، ولكن المشهور من ذلك ست صفات أو سبع صفات، ست صفات أو سبع. وقد اختار الإمام أحمد رحمه الله اختار حديث سهل بن أبي حثمة فقال: أما حديث سهل فأنا أختاره. وإنما اختاره رحمه الله لوجوه: أولاً أنه الموافق لما جاء في القرآن: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الثاني أنها أحوط للصلاة، أن هذه الصفة أحوط للصلاة. والثالث أنها أحوط لحال الحرب. والرابع أنها أتقى للعدو. والخامس، المزية الخامسة، أن هذه الصفة أقل في الحركات والأفعال، هي أقل في الحركات والأفعال من غيرها كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. ثم اعلم أيضا أنه لا تأثير للخوف في عدد الركعات، وإنما تأثيره في تغيير هيئة الصلاة وصفتها، فلا تأثير للخوف في عدد الركعات، وإنما التأثير للخوف في الصفة والكيفية والهيئة. هذا المذهب وهو قول أكثر العلماء بناء على منع الوجه السادس من أوجه صفة صلاة الخوف، وهو أن يصلي الإمام الرباعية الجائز قصرها بكل طائفة ركعة بلا قضاء، فيصلي الظهر ركعتين بكل طائفة ركعة، تصلي ركعة وتنصرف من غير قضاء على الطائفتين. وهذه الصفة ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله عدم الأخذ بها، وقال وذكروا أن الخوف لا يؤثر في عددها، وحمل بعضهم هذه الصفة وهي أن يصلي الإمام ركعتين ركعة بكل طائفة، حملوا ذلك على شدة الخوف، الخوف الشديد جدا. المسألة الثانية أيضا من المسائل المهمة، من شروط صلاة الخوف أن يكون القتال مباحا، أن يكون القتال مباحا، كالقتال مدافعة وكقتال البغاة والمحاربين ونحوهم. أما إذا كان القتال محرما فإنها لا تفعل، لأن صلاة الخوف شرعت على هذا الوجه تخفيفا على المقاتلين، والقتال المحرم لا يناسبه التخفيف. هنا مسألة أيضا، مسألة أخيرة، وهي لو تغيرت الحال بأن أمن من في صلاة الخوف فإنه ينتقل ويبني ويتمها صلاة أمن، أو خاف في الصلاة انتقل وبنى وأتمها صلاة خائف، لأنه بنى صلاته في الصورتين على صلاة صحيحة، كما لو ابتدأ مريضا قاعدا ثم صح فأتمها قياما، أو ابتدأ قياما ثم مرض وأتمها إيش جالسا. إذن من أمن في الصلاة أتمها صلاة آمن، ومن خاف في صلاة ابتدأها آمنا أتمها صلاة خوف. فلو فرض أن شخصا صلى صلاة الخوف وصلى الركعة الأولى وهو في سفر، من الركعة الأولى صلاة خوف ثم آمن، نقول يصلي الركعة الثانية صلاة آمن. العكس، ابتدأ الصلاة آمنا ثم وجد عدوا فإنه يتمها صلاة خائف. نظير ذلك تماما المريض، لو ابتدأ الإنسان الصلاة قاعدا لأنه مريض فصلى ركعتين، صلى الظهر ركعتين، لما جلس للتشهد الأول أحس بخفة ونشاط، حينئذ يجب عليه أن يقوم ويتم صلاته صلاة قادر ويبني على ما مضى لأنها صلاة صحيحة. العكس، لو أنه شرع في الصلاة وهو قائم ولما صلى ركعتين أحس بدوران في رأسه ودوخة ونحو ذلك فصلى قاعدا، يبني على ما مضى أو لا يبني؟ يبني. إذن من أمن في صلاته أتمها صلاة آمن، ومن خاف أتمها صلاة خائف. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: تجوز وفاقا في قتال مباح، وفاقا ولو حضرا، وفاقا مع خوف هجم العدو، فإن كان في جهة. طيب، يقول المؤلف تجوز، التعبير بالجواز لا يمنع المشروعية والسنية، لأن العلماء رحمهم الله يعبرون أحيانا بالإباحة والجواز إما دفعا للخلاف، لوجود خلاف، وإما دفعا للتوهم، وإما دفعا للتوهم. فهمتم؟ إذن العلماء رحمهم الله أحيانا يعبرون عن الشيء بأنه مباح، يباح كذا مع أنه مسنون، أو يقول يجوز كذا مع أنه مسنون. لماذا؟ إما دفعا للخلاف، أي دفعا لقول من قال بالمنع، وإما رفعا للتوهم، كقولهم مثلا في المسعى الخفين يجوز لمقيم يوما وليلة، يجوز المسعى الخفين لمقيم يوما وليلة، مع أن المسعى الخفين سنة ومشروع. يجوز الجمع بين الصلاتين، مع أن الجمع بين الصلاتين إذا وجد سببه مشروع. قال تجوز وفاقا، يعني الأمة الثلاثة، في قتال مباح خرج به القتال المحرم كالاقتتال بين طائفتين مسلمتين ونحوه. قال ولو حضرا، يعني أنه ليس من شرطها السفر، فلو فرض أن نسأل العافية أن عدوا دهم البلد وهاجم البلد ولم يتمكنوا من الصلاة على الهيئة والصفة المعتادة المشروعة فيصلون صلاة خوف، ولهذا قال ولو حضرا وفاقا مع خوف هجم العدو. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله فإن كان في جهة القبلة لم يخف بعضهم ولم يخاف كمينا صلى بهم صلاة عصفان، فيصفهم خلفه صفين فأكثر، فيصلي بهم جميعا حتى يسجد، فيسجد معه الصف الأول، ويحرس الثاني حتى يقوم الإمام إلى الثانية فيسجد ويلحقه. وفي الخبر تأخر المتقدم وتقدم المتأخر. طيب، هذه الصفة يقول المؤلف رحمه الله فإن كان في جهة القبلة، يعني العدو في جهة القبلة أمامهم وأرادوا أن يصلوا، قال ولم يخف بعضهم ولم يخافوا كمينا صلى بهم صلاة عسفان، وذلك بأن يصفهم صفين، يعني قائد الجيش يصف الجيش أو يقسم الجيش إلى صفين، صف أول وصف ثاني، فيكبر ويكبرون معه جميعا، ويركع ويركعون معه جميعا، ثم إذا سجد سجد معه الصف المقدم الأول فقط، سجدوا ثم جلسوا ثم سجدوا الثانية، ثم إذا قام الإمام إلى الثانية سجد الصف المؤخر ثم قام. إذا قام ماذا يصنعون؟ يتقدم المؤخر ويتأخر المقدم. انظر إلى العدل، شوف العدل كيف. في الركعة الثانية الصف المقدم في الركعة الثانية يركعون معه جميعا ويرفعون جميعا، إذا سجد سجد الصف المقدم الذي كان في الركعة الأولى هو المؤخر. هذا معنى الصفة، ولهذا قال وفي الخبر تأخر المتقدم وتقدم المتأخر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله فقيل هو أولى للتسوية في فضيلة الموقف ولقرب مواجهة العدو، وقيل يجوز وفي الركعة الثانية يحرس الساجد معه أولا ثم يلحقه في التشهد فيسلم بجميعهم، وقال القاضي وأصحابه يحرس الصف الأول أولا لأنه أحوط، وإن حرس بعض الصف أو جعلهم صفا واحدا جاز لا حراسة صف واحد في الركعتين. قال رحمه الله فصل. إذن إذا كان العدو في جهة القبلة يصلي بهم هذه الصفة. نعم. قال رحمه الله فصل وإن كان العدو في غير جهة القبلة صلى بهم صلاة ذات الرقاع فيقسمهم طائفتين تكفي كل طائفة العدو، زاد أبو المعالي بحيث يحرم فرارها، فإن فرط الإمام في ذلك أو فيما فيه حظ لنا أثم ويكون صغيرة. وهل يقدح في الصلاة إن قارن الصلاة؟ الأشبه لا يقدح لأن النهي لا يختص بشرط الصلاة، وقيل يفسق وإن لم يتكرر كالمودع والأمين والوصي إذا فرط في الأمانة، ذكر ذلك ابن عقيل. ويتوجه فيهم هذا الخلاف، قالوا وتكون الصلاة معه مبنية على إمامة الفاسق، لأنه خالف في قوله نعم، فإن فرط الإمام في ذلك أو فيما فيه حظ لنا أثم، يعني فيما يتعلق بالجيش وتنظيمه وترتيبه. نعم، أي نعم. ففي في هذا الحال يأثم ويكون فاسقا. ثم قال هل تصح الصلاة خلفه أو لا؟ ذكر الخلاف، منهم من قال إنها تصح لأن النهي لا يختص بشرط الصلاة، وقيل إنه يكون فاسقا فينبني على حكم الصلاة خلف الفاسق. لا ما بعد نكملها الآن، تختلف عن الصفة الأولى. حسنك العدو إذا كانوا في جهة القبلة وهم كانوا في الحضر، إذا صلوا أربع يصلي الإمام أربع شيخ ولا؟ ها؟ الإمام يصلي أربع إذا كانوا في الحضر؟ أي يصلي أربع، وحينئذ يصلي بالطائفة الصف الأول يركعون مع، يعني في الركعة الأولى والثانية يركعون معه جميعا، ويسجد معه الصف المقدم في الركعة الأولى والثانية، ثم في الثالثة والرابعة يتأخر المتقدم ويتقدم المتأخر. واضح؟ يعني إذا قاموا من التشاهد الأول. لأنه لا تأثير للخوف على عدد الركعات. نعم. التقديم والتأخير يكون بعد الثانية. بعد الثانية. نعم. وأما في المغرب ما يمكن، يعني صلاة المغرب نقول يصلي بالطائفة الأولى الركعتين والطائفة الثانية الركعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل يشترط كون كل طائفة ثلاثة فأكثر، وقيل يكره أقل، طائفة تحرس وطائفة يصلي بهم بها ركعة ثم تفارقه في قيام الثانية إذا استتم قائما، ولا يجوز قبله لأنها مفارقة بلا عذر، وتتمها لنفسها وتسلم وتنوي المفارقة، لأن من ترك المتابعة ولم ينوي المفارقة بطلت. طيب، هذه الصفة أنه يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يصلي معه وقسم يكون وجاه العدو، فيصلي بالطائفة الذين معه ركعة، يصلي بهم ركعة، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية تفارقه الطائفة الذين معه، ينون المفارقة ويقضون ركعة لأنفسهم. شوف الآن، يتمون أو يقضون قبل الإمام، والإمام لا يزال ثابتا واقفا، فهم إذا قام الإمام إلى الركعة الثانية قاموا وصلوا ركعة وسلموا وانصرفوا إلى وجهة العدو. الطائفة التي عند العدو تأتي تجد الإمام ماذا؟ قائما ينتظرهم، فيكبرون معه ويصلون معه الركعة. وهنا سيأتي الصفة، هل يقضون قبل سلامه أو إذا سلم قضى بهم؟ الراجح أنهم يقضون قبل سلامه، لأجل أن تكون الطائفة الأولى قد أدركت معه التحريمة والثانية قد أدركت معه التسليم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتسجد لسهو إمامها قبل المفارقة عند فراغها، وهي بعد المفارقة منفردة. مع أن سجود السهو عند الأكثر معفو عنه، ولهذا قالوا سجود السهو يشرع مشروع إلا في مسائل، منها صلاة الخوف، ومنها لو سهى في سجود السهو، ومنها صلاة الجنازة. فالشاهد من هذا أن صلاة الخوف ليس فيها سهو. نعم. ها؟ ليس فيها سجود سهو. نعم. وإن حصل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهي بعد المفارقة منفردة، وقيل منوية، والطائفة الثانية منوية في كل صلاة، يسجدون لسهوي لا لسهو. صحيح، ليست منفردة لأنها أدركت مع الإمام الركعة الأولى، لكنها تنفرد للعذر، تنفرد للعذر. وهذه الصفة أخذ منها العلماء رحمهم الله أمرين، أو استنبطوا من أمرين. الأمر الأول جواز كون الركعة الثانية أطول من الأولى، السنة أن تكون الأولى أطول من الثانية، لكن يجوز أو جاءت السنة بكون الثانية أطول من الأولى. ونظير ذلك السبح والغاشية، تسن يوم الجمعة مع أن الغاشية أطول من سبح، والجمعة والمنافقون، المنافقون أطول من الجمعة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: السنة أن تكون الأولى أطول من الثانية إلا يسيرا كسبح والغاشية، أو إذا دعت الحاجة كالوجه الثاني في صلاة الخوف. الوجه الثاني هو ما ذكره المؤلف. نعم. ومنها أيضا أخذوا من هذا أيضا أمر آخر، وهو مشروعية انتظار الداخل، أنه يشرع للإمام إذا كان في الركوع وسمع داخلا أن ينتظر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هنا لما ذهبت الطائفة الأولى انتظر الطائفة الثانية، ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله يسن انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. فالإمام إذا كان في الركوع وسمع داخلا فإنه يسن أن ينتظر، لكن ما لم يكن هناك مشقة، أو مثلا كما في مساجد الأسواق أحيانا يتتابعون، لو جلس ينتظر يمكن 10 دقائق ما خلصوا من أقول الصلاة. الله.